فإذا جاء اول مرة فلينظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاء يوم يفر المرء من أخيه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يوم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته Thank you. اي والله طب قول خمس قول ما شاء الله اكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت الله الله الله الله لما برضه رجع فاهم اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا الحجاب عطلت واذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت مره كده من عندك كده كده كم مره ليش بركه الناس الحلوه دي وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرا وإذا الجنة أزيفت علمت نفس ما أحضرت Hello. وما صاحبكم

الله أكبر الله فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من فليعبدوا رب هذا البيت رب هذا البيت عليك ما استفدت من لما تقول الفاتح. انت قول اول ما الفاتح اول ما تشوفك كده تروح هنا تقول عشان خاطر صلي يا بجور رب هذا البيت رب مالك يوم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا صدق الله سلام لا Oh, الله العظيم الفاتح.